فإذا رأى ما في البيت وإلا هو لا يليق به لا يليق بمثله فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيء يبيعه إذا كان لا يسكنه مثله يبيعه لكن هي حصلت عليه منه. أبدا ما في منه طيبا منه لو يعطيه كرش هو منه إذا شاء إذا كان ما يريد منه أبدا يقول لا قبول ما أبيه ما أبغى نعم شيخ بارك الله فيكم الوقت منقطع إيه المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه مثلا وقع على زيد ثم المساكين ومات ليه انقطع المساكين الآن يتفق لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع الجهاز فإذا انقطع فيه خلاف هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا في خلاف طويل عديد وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة نعم ما شاء الله عليك إنه وهب شخصا هبة ثم أتى إلى قبضها وتوالى هذا الشخص قبضها حتى مات الرجل إيش ثم تولى هذا الشخص قبضها ثم نعم الوارث فوارثه يقوم مقامه الوارث يقوم مقامه يعني كأنه لم يموت إن شاء سلمها وإن شاء أمسكها جمعة إذا وهب إنسان بهيمة مثلا لأحد ثم أوضعه إياه بعد الزمن قد تراجعت عن البهيمة لا أوكي ما يمكن لأن لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه يعني سيأتي إن شاء الله نعم سكوت الواحد يعد إيش يعني أنه رآه يقبضها رآه يقبضه سكت لا ما يكفي لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإنس نعم يا فهد حمدك الله ملك الهبة قبل قبضها هل هو ملك كامل؟ أي نعم يتبين تمامه بالقبض يعني فعل هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية انعقد الحول من من من من, من, من الهبة لا من القبض من القبض من يبيعها نعم من يبيعها قبل من يبيعها قبل ما يمكن يبيعها لأن تعلق بها حق الواهب الواهب الآن قبل أن يقبضها له الحق كيف قلنا هو أصلا ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقل نعم ايش؟ اذا كان عرف الناس اي نعم اليوم شاء بعرسي انا هب غدا شاء بعرسي هذه عاده ما هي لازمه يعني جرت العاده ان الذين ياتون بالغنم لمساعده المتزوج انه اذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء لكن مو شرط ما تزد مو لازم اني ارد عليه الهبة لكن جرت العادة والناس الان لا يمكن ان لا يساعد لانه يرى ان هذا عيب عنه نعم ها قال الواحد الذي سيذهب له وهب ستره ثم نعم. لو قال الواحد بالوضوء له وهبت بكذا ساعة أو ما أشبه ذلك ثم رجع القول لا حرج في ذلك. نعم. لا ما هو وجيه، ما هو وجيه. لما دام الشرع أذن له هذا ما هو وجيه. هو إذا كان لم يسلمها من مشكل، إذا سلمها ما يقبل، ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، المهم معروف أنه ما حد يهبه إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن رجوعه إلا في مسألة ستأتينا إن شاء الله. كيف تأخر؟ ما تسلمها، ها؟ أذن له بأخذها ولكن لم يقبضها إلا عند مرضه الذي توفيها. أبد، هو ما دام أنه ما قبضها فالواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له رجوع إلا في مسألة ستأتينا إن شاء الله في الراحة. مس الطين معمور يعني. طيب هدموه نهدم المسجد. لا مسجد قائم. طيب. وبنوا بجانبه مسجد اللبن. يعني بعيد عنه. يعني غير مكان المسجد. لا ما غير. واحد آخر. ها؟ بنوا آخر. بنوا آخر جنب الأول. نعم. عايش مسجد. هذا مسجد الضرار. وهجروا مسجد. ما يجوز. قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني. ما هل هي الواقعة ونبي ها تبوك ما أعرف تقع لا تحيش وانه فيه ما أظن هذا يعني. إيه لا لا تأمل يا رجال لعلى في الرؤية. انتهى الوقت. بحث الشيخ خالد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع، يجب العمل بشرط الواقع، ما الدليل أو التعليل؟ التعليل أنه أن الواقع إنما أخرج ملكه على طريقة معينة وعلى كيفية معينة فوجب العمل على شرط. أخرج ملكه على وجه معين فوجب ألا يتعلم. هذا التعليل جيد. ما هناك دليل؟ دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط أن لا يباع ولا يؤخذ ولا يرد ولو لم يكن بشرطه لو لم يجب العمل فيه ما كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان ما فائدة ما شرط. لا هذا يبين حكم الوقت. هذا أول وقت يعني أول وقت كان وقت عمر. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست على الصلاة وصدقت بها غير أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما أصدق جواز الشرف فيها لبين المال بإذن مالكها وعلى حسب شرف سليم قال مرة سجية رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى على عمر رأسا صدقه قال إن بالفاعة ثورة الرسول صلى الله عليه وسلم يتاعها قال إنها عن فاعة عن المتاعها لو كان في ينتهي في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فمن بدله في الوصية بعدما سمعوا فإنما إثموا على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. أنا ما أدري هل قلتها لكم الأولاد موضع آخر زين إذن لا ونعم والتفصيل في موضع آخر. على كل حال هذا الدليل. الدليل أن الله عز وجل قال في الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه واستثنى من خاف من موص جنفا أو إثم. طيب ذكر المؤلف صور في شرط الواقع جمع وتقديم. الأمثلة لذلك مثال الجمع مع ارفع يدك الجمع قلت على أولادي ها قلت على أولادي نعم لا قلت على أولادي وأولادي أحسن وقف على أولادي وأولادي فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى كذا. طيب تقديم يحيى وقفت على أولادي ويقدم. طيب تمام أو من لم يبلغ منهم. طيب يلا يقول اعتبار وصف وعدم. اعتبار وصف كما قال وقفت لطلاب العلم فوصف على أولادي طلبة العلم على أولادي طلبة العلم نعم هي. وعدم الوصف معناه لو قال وقفت على من لا يتأخر في الصلاة. على ايش؟ على من لا يتأخر في الصلاة. على من؟ على من ليس غني من أولاد. على من ليس غني هذا اعتبر عدم الغنى. وتركيب أحمد على أولادي ثم أولادهم ما الفرق بين الترتيب والتقييد؟ يعني لا يستحق البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول. والتقديم والتقديم يستحقون معهم لكن الأولوية نعم لمن قدم. يلا فراس وقف على أولاد كيف يوزع الوقت؟ يعني بس وقع هذا وقف على أولاده كيف نوزع الوقت؟ الذكور والإناث والغني والفقير على السواء توافقونه؟ نعم لماذا؟ لأن هؤلاء الجماعة يمكن حسبهم لأن لفظ الولد الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير. طيب يا

توافقون على هذا؟ جد أبيه أبوه ثم جده ثم جد أبيه. طيب هل هناك دليل فجري؟ ما الدليل؟ ولم يعطي بني نوفل وأبشم. طيب أولاد جده من جهة أمه أولاد جده من جهة أمه ما أعطى شيء؟ ها؟ إلى هذا واحد أوقف على قرابته هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟ لا يعطى. تأكد. نسامي ذا بقر. نعم. وأيضا هو يقول أولاد أبيه وجده انجهد به مالبي. وقف على بني تميم يجب أن يعمموا. هل يحرم الإناث أو لا؟ الإناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك. كذلك رجب في كل مكان. نعم جيب. نعم بني زيد بالذكور فقط. الذكور هنا يعني كذلك كذلك. ها زميلك صحيحة؟ إن أراد بهم القبيلة المعروفة دخل ذكورنا. وإن أراد زيد المعين شرط. للأبناء دون البلد. تمام. طيب رجل أوقف داره ثم بداره أن يرجع في الوقت. نعم أنت يا أبراهيم. لا يحق له الرجوع. لا يجوز. لا يحق له الرجوع. ها؟ لا يجوز الرجوع. ليش؟ لماذا؟ لأن الوقت عقد لازم من حينه. يبقى هذا حكم الآن أنت علمت بالحكم. لا يجوز لأنه لازم. لكن لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيش. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيش. هل متى يجوز بيع الوقت؟ ارفع يدك لورا. أين متى يجوز بيع الوقت؟ نعم يجوز إذا تعطل منافذه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟ نعم لا يشمل المسجد. لا يشمل. نعم يشمل. يشمل أين الأجيال؟ يشمل. يشمل. نعم يشمل حتى المسجد. نعم يشمل. إذا تعطل منافذه ما في أحد الحين يصلي فيه. أي نعم. المنافع تتعثرت مطلقا. ما في احد يسلمه الا المؤذن. اذا كان يوم نبني افضل منه في حي اخر في اجتماع اخر. يعني ينقل الى حي فيه سكان. نعم. توافقان على هذا؟ نعم. طيب هذا المسجد الذي بيع الان هل يجوز ان يجعل مسجد طعام؟ نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. لان الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك الرجل الثاني. هذا يجوز أن يفعل بالكامل وباع منه واشترى. نعم يعني دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. يعني زال عنه اسم المسجد. هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ أن المسجد لا يباع. ما سمع هذا القول الذي لا يباع. ايش الوقت الان عرفنا ان الفقهاء رسول الله يقول لا يمكن ان يباع الا ان تتعطل منه، يعني لو كان ينزل من 100 الى 10 لا يمكن يباع. في قول اخر متى يباع؟ يعني إذا قدرت الحاجة أو الموت غير مباشر. طيب هذه الحديث أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس، لأن مكة أفضل. رجل وقف على مسجد شيئا هنا وزاد عن حاجة، ولنقل مصاحب زاد عن حاجة المسجد، ماذا نفعل بالزائد؟ نعم، المذهب أنه يجوز أن يصرف بأمس آخر أو يصدق به على فقراء المسلمين. طيب قولك المذهب هل يعني ذلك أن هناك قول آخر؟ ما هو؟ يعني يصرف بشيء كالمسجد نحو عام. بارك الله. طيب الآن نأخذ درس جديد. الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعاطاة. نعم، الإيجاب هو الإجاب واللفظ الصادم من الواحد، والقبول نعم، والمعاطاة طيب. يعني وما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة صالح؟ لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطى قبلت أو المعطى، ولا يقول أعطيت. نعم، هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض؟ يا عبد الرحمن، بالقبض، قبل القبض لا تملك، لو تلفت فهي على ضمان الواهب. لا، طيب قد تلفت قبل الإسلام. نعم، كيف لا ضمان علي؟ طيب إنما بين القبر وبين العقد يعني فيها لبن حلم، الخيار المطلق الآن يعني اللبن هذا لمن؟ اللبن للواحد لأنه في ملكه، ما خرج. إذا ما أنا صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟ إلا أحسن. هل هذا ما قررناه؟ نعم شيخ محمد. قم لك بوجود بالعقل. طيب لكن لا تلزم إلا بالقرآن. إلا بالقرآن. طيب يعني فعل هذا لو نمت لو نمت فهي من نصيب المهولة ويجب على الوارث إذا نمت أن يرد النماء إلى المهولة. طيب ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟ لا هذا حكم مو دليل. الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل ثمرة نخل ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو أنك جذبتيه يعني لكان ملكا، أما الآن فهو ميراث. فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. والمسألة خلافية لكن نريد أن نمشي على المثل في هذه المسألة. نعم. وهب شيئا ثم مات. أشهر تسمى قبض. قبض قبض نعم قبض قبض. أنا أقول قبض قبض. لا تلزم. مات الوارث. لا تلزم. لكن كيف لا تلزم؟ لكن هل تنفسخ الهبة تطلب ولا لا؟ لا. النظر هذا للورثة. الورثة. المؤلف يقول ووارث الوارث يقوم. مقام. طيب ما في المختلف المهوب له في الوقت الثلاث مقام يقوم والده مقام توافقون على رأيه قررنا هذا أمس تختار نختار إذن نبدأ شخص يقول مالك رحمه الله أن وتلزم القبض بيد واحد إلا ما كان في يد المشتري. مثلنا بهذا بإيش؟ وديعة. في العارية والوديعة وما أشبه. وقال ووارث واحد يقوم مقامه. فإذا مات الواحد قبل أن يسلمها فلوراثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها. وعلم من قول ووارث الواهب أن وارث المتهد لا يقوم مقامه. وعلى هذا فلو وهب شيئا لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض قطعت الهبة لأنه تعذر قبضه الآن بعد أن مات. فإذا قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا لأنه في مسألة الواهب لم ينتقل الملك، يعني قصدي في الواهب ملك الموهوب له من قبله، والمتهب إذا مات فليس شيئا قبضه المتهب ثم يرجع إلى ورثته. ولذلك فرقوا رحمه الله بين موت الواهب فقالوا لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه، وموت المتهب فقالوا إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذ. ومن أبرأ غريمه من دينه، ومن أبرأ غريم من أبرأ من هذه عام تشمل الغني والفقير والمحشور عليه والطليق والذكر والأنثى والصغير والكبير، من أبرأ. ولكن هذا ليس على هذا العموم. من أبرأ غريمه بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع، بشرط أن يكون ممن يجوز له التبرع. وقوله من أبرأ غريمه يعني الذي يطلبه، عندنا طالب ومطلوب، المدين يسمى غريما

إذا مات أن لا تنقر الهبة وتنتقل إلى ورثته كما أنه ورثته يقومون مقامه في ورثة الأعيان فيقومون مقامه في ورثة الحقوق. يعني إلى الآن ما ثبت ما دام الخيار للواهب إن هذا المثل حق القبض. نعم نعم. لو مات الواهب قبل أن يأذن الموهوب إليه أن يأخذ الهبة قبل إيش؟ أن يأذن لو مات الواهب وقبل أن يأذن بقبض الموهوب له. نعم نعم. لماذا لشفنا لا نقول أن هي كالوصية لورقة لأنه أقرب من نيته أن يتبرى من هذا فهم لو يقبضونه كأن الوصية بارك الله فيك صرح صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا. واضح؟ ها؟ هو الأخذ من يده لو سلمها ليش يمنع؟ قد يكون تغير رأيه. واضح؟ الوصية لا الوصية أوصى. نعم. إذا توفي الواحد إذا توفي الواحد ولا يعني ما هو ورثة كذا وقديم وكان من شسمه كان مثل وهب الدار نعم. توفى وليس له والد. نعم. ماذا يفعل نفس الشيء. يعني يكون ميراث لبيت المال. يكون ميراث لبيت المال. ولو كان كاتب. ولو كاتب. ما قال وقت وقبضت. الوالد. لكن ينبغي مثلا للناظر على بيت المال او لولي بيت المال ان يتحرى اذا كان هذا الموهوب له رجلا فقيرا فهو احق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وان كان غنيا فبيت المال احق. من فضلك اقلب الشريط. واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وإن كان غنيا فبيت المال أحق. نعم. هذا سؤال جديد يا لا لا ما في ناس يبون يسألون هذا تدريس التسوية الله هل تدري إذا التسوية في المصطلح الحديث؟ نعم. لا نور. أحسن ما عليه. إذا أخرج الواهب. إذا أخرج الواهب هبة للموهوب على أنها عنده عند الواهب ثم تبين أنها في يد المستحب. أنا إيش؟ ثم تبين أن الهبة في يد المستحب على وجه يعلم به الواهب في الغصب. لا أبدا هنا تكون بيده فهي قبض لكن ما علم مثلا الواهب ظن أنها عنده ما علم يعني ما علم هذا غصبها اي نعم هذه ينظر فيها تحتاجنا إلى نظر وإلا في العلماء يقولون حتى المغصوب لو أن ربه مال قال للغاصب قد وهبتك ما غصب لازم لمجرد القبض لأنها عنده شيخ بارك الله فيك لو أنه أذن له بالقبض نعم ثم مات قبل القبض نعم فليحتاج إلى إذن الورث نعم لأنه انتقل الملك إليه من قبل النزول. معلم صاحب الزاد المستقنع رحمه الله تعالى ويجوز الهبة كل عين تباع وكلب يبتلى أصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز الواهب أن يرجع بهبته اللازمة إلى الأب ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه